عن بجاد عن عبد الوهاب عن عوف عن مهاجر عن أبي العالية عن أبي مسلم قال غزا يزيد بن أبي سفيان بالناس فغانموا فوقعت جارية نفيسة في سهم رجل فاكتصبها يزيد فأتى الرجل وأبا ذر فاستعان به علي فقال له رد على الرجل جاريته فتلكى عليه ثلاثا فقال إني فعلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد فقال له يزيد بن أبي سفيان نشدتك بالله أنا منهم قال لا قال فرد على الرجل جاريته قال ابن خزيمة رواه معاوية بن يزيد معاوية بن هشام عن سفيان عن عوف فلم يذكر بين أبي العالية وأبي ذر أحدا حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج رجل من عثرة أو من أهل بيته من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا عن عبد الله بن محمد الزهري عن ابن أبي عدي عن الشعب عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حسن عن أمه أبي رزين وعن بحر بن ناصر عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة حاوى عن محمد بن أبي صفوان عن عبد الرحمن بن المهدي عن حماد بن سلمة حاوى عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين اللقيط بن عابد العقيلي قال قلت يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون ليلة البدر القمر أو الشمس بغير سحاب بغير سحاب قالوا نعم قال فالله أعظم قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما فوقه وهواء وما تحته هواء حدثنا محمد بن مغلوق قال حدثنا صالح بن عمر بن شعيب قال سمعت جدي شعيب بن عمر الأزرق قال حججنا فمررنا بطريق منكدر وكان الناس إذ ذاك يأخذون فيه فضللنا الطريق قال فبينا نحن كذلك إذ نحن بأعرابهم كأنما نبع علينا من الأرض فقال يا شيخ تدري أين أنت قلت لا قال أنت بالربائب وهذا التل الأبيض الذي تراه عظام بكر بن وائل وتغلب وهذا قبر كليب وأخيه مهلهل قال فدلنا على الطريق ثم قال ها هنا رجل له من النبي صلى الله عليه وسلم صحبة هل لكم فيه قال فقلت نعم قال فذهب بنا إلى شيخ معصوب حاجبين بعصابة في قبة أدم فقلنا له من أنت قال أنا العداء بن خالد فارس الصحباء في الجاهلية قال فقلنا له حدثنا رحمك الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام قومه له كأنه مفزع ثم رجع فقال أحذركم الدجالين الثلاثة فقال ابن مسعود بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد أخبرتنا عن الدجال الأعور وعن أكذب الكذابين فمن الثالث فقال رجل يخرج في قوم أولهم مثبور وآخرهم مثبور عليهم اللعنة دائبة في فتنة الجارفة وهو الدجال الأليس يأكل عباد الله حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن نصر عن أيوب عن عبد الله بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدرك رجلان من أمة عيسى بن مريم ويشهدان قتال الدجال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه فقال تدرون أي يوم هذا يوم يقول الله لآدم يا آدم قم فبعث بعث النار من كل 1999 فكبر ذلك على المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وابشروا فالذي نفسي بيده ما أنتم في الأمم إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة فإن معكم لخليقتين ما كانت معشين إلا كثرته يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرات الجن والإنس حدثنا عبد الله بن سعيد الناشج قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن الأعمش عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى وحن جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يمر فينفخ قلنا يا رسول الله فكيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار به وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله وعقبة والعلاء بن زياد ورجل آخر عن مطرف لأنه حدثه عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة عفيف متصدق وذو سلطان مقنصر ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم حدثنا محمد بن بشار بن قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي لين عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا قالوا ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة فقال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه وعن يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون حاوى عن بحر بن نصر وزكريا بن يحيى بن أبا قال حدثنا أسد وهو بن موسى حاوى عن محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة كلهم قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سنان وعن محمد بن معمر عن روح عن حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن به وعن محمد بن معمر عن روح عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن به ولم يكن صهيبا وعن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به كذلك وعن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت ببعضه ولم يكن صهيبا. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا رمح قال حدثنا شعبة قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمة 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حاجب بن عمر هو أبو خشينة الثقفي عن الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن خزيمة وحديث ابن مسعود خرجوا من كتاب القطاع. روى خالد بن الحذاء عن أبي خلابة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد. حدثنا أبو بشر بن معاذ قال حدثنا السكن بن إسماعيل قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله بن سعيد هو أبو قتامة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حرملة يعني ابن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسألها عن شيء فقالت أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به. وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة به. روى ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر فقضي في السماء فتسترق شياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة كذبة من عند أنفسهم. حدثنا بحر بن وصي قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن مبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ومن الفجر قبل أن تطلع الشمس فقال أدرك. وعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال ابن خزيمة هذا حديث غريب لا نعلم أحد رواه عن الزهري غير يونس بن عبد ابن يزيد الأيلي. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك شر ما أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد يالين بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا حزين حتى بلغت قرن التعالي فإذا بظلة فإذا جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقد بعث إليك ملك الجبال تأمرهم فيهم بأمرك وسلم علي ملك الجبال فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وأنا ملك الجبال وقد أمرني أن أطيعك فيما أمرتني به وإن شئت أن أطبق عليهم الخشبين فعلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ويوحده لا شريك له. حدثنا محمد بن علي وأنا سألته قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي عن زهير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أن عائشة كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت وأحيانا يأتيني ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدي والغراب والكلب الأقرع. وعن أبي كريب عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب بن الزهري حا وعن محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن ابن شهاب بن الزهري حا وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا محمد بن عمر النيافعي عن ابن جرج عن ابن شهاب عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عائشة قال سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فينقضها في أذن ولي قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. حدثنا موسى بن خطان قال حدثنا سلم بن سالم بن بلقي عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك من إياس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة لهم. قالت عائشة قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو يضحك ربنا تعالى؟ قال والذي نفس محمد بيده إنه لا يضحك. فقلت لن يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابراهيم الحكيم بن ابي قال حدثنا ابي عن كلمه مولى بن عباس ان ابن لمحمد او عبد الرحمن بن ابي بكر مات وكان يصيب من هذا الشراب فقالت عائشه اني ارجو ان لا يطعم ابن اخي النار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمي قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال فقال ابو هريره استغفروا له فانما يستغفر للمسيئين مثله. حدثنا ابو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي عن جده عن قامه بن وقاص عن عائشه قالت قدمنا من حج او عمره فتلقينا بذي الحليفه وكان غلمان من الانصار تلقوا أهليهم فلقوا أسيد بن حضير فانفلعوا له امرأته فتقنع وجعل يبكي قالت فقلت لو غفر الله لك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك من السابقة والقدم ما لك تبكي على امرأة فكشف عن رأسه وقال صدقت لعمري حقي أن لا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ قالت وهو يسير بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن رامي الدورقي نعم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق ابن الأجزاء قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم واحدة منهن فقد أعظم على الله الفدية قلت ما هن قلت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد عظم على الله الفدية قالت قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول من منها أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيت منهلقا من السماء سادا عظام خلقهما من السماء والأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحدا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية وقال والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعن محمد بن بشار عن ابن ابي عدي عن داود بن ابي هند عن شعبي عن مسروق حاوى عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن داود بن ابي هند عن شعبي عن مسروق حاوى عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن داود بن ابي هند عن شعبي عن مسروق حاوى عن ابي موسى عن عبد الوهاب عن داود بن ابي هند عن شعبي عن مسروق حاوى عن ابي موسى عن يزيد بن هارون عن داود بن ابي هند عن شعبي عن مسروق به قال ابن خزيمة زاد عبد الوهاب في اخر حديثه لو كان محمد كاتما شيئا مما انزل عليه لكتب هذه الايه واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه وميز ابن ابي عدي هذه الزياده التي ادرج عبد الوهاب وفصلها فرواها عن داود عن الشعبي عن عائشه ليس به مسروق. وعن يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن ربيعة قال اخبرني عمرو بن حارث ان عبد ربه بن سعيد حدثه ان داود بن ابي هند حدثه عن الشعبي عن اشد حاوى عن هارون بن اسحاق عن عبده عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن مسروق عن اشد نحوه حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن شهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن شبيب عن اشد قالت انها كانت في سفر فامرت لناس من قريش بغداء فامر رجل غني ذو هيئه فمر رجل غني ذو هيئة فقال تدعوه فنزل فأكل ومضى وجاء سائم فأمرت له بكسرة فقالوا له أمرتنا أن ندعو هذا الغني وأمرت لهذا السائل بكسرة فقالت إن هذا الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعنا به وإن هذا السائل سأل فأمرت له بما أرضاه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام بن قتادة عن أبي حسن الأعرج قال إن رجلين من بني عامر دخل على عائشة فحدثها عن أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيرة في المرأة والفرس والدار فغضبت غضبا شديدا وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض وقالت ما قاله إنما قال أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك. وعن عبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام بن قتادة عن أبي حسن الأعرج به حاء وعن أبي موسى قال حدثنا عبد الصمد عن همام بن قتادة عن أبي حسن الأعرج به حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال يحيى بن أي حد من سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا من الناس ذكره وإن ذكر أعانه. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو معروف عن عمرة بنت قيس عن عورة بنت قيس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرار من الطعام كالفرار من الزحف. عن محمد بن عمر المقدم قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا جعفر بن كيسان العدوي عن عورة بنت قيس عن عائشة به حدثنا محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا جعفر بن كيسان عن معاذة قال دخلت على عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفنى أمتي إلا بالطعام والطعام. قال قلت يا رسول الله هذا الطعام قد عرفناه فما الطعام؟ قال غدة كغدة البعير نقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف. حدثنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عقبه بن ابي علقمه عن امها انها قالت سمعت عائشه انها قالت سمعت عائشه تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فلبس ثيابا ثم خرج قال فامرت جاريتي بريره تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناهم ما شاء الله أن يقف ثم صلى وسبقت فسبقت بريته فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. رواه ابن وهب قال حدثني إبراهيم بن نشيط وعلاني علي بن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن عن شارب بن حوشب عن أبي سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال نعم. ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله لا تعلمون دعوة ندعو بها لدي نفسي؟ قال بلى. قول اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجني من مضلات الفتن ما أحييتنا. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي به حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني مقامة بن مكير بن عبد الله بن أشجع نبيه عن عمرة بن زبير قال قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لا تفعلي فإنه إن يخرج أنا حي يكفيكموه الله بي وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني أحذركموه إنه أعور وإن الله ليس بأعور إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عينة طافية. حدثنا أبو الرداد قال أخبرني أبو زرعة وهب الله بن راشد عن حيوة عن سعيد قال سمعت يزيد بن أبي حبيب قال حدثني ناعم أن مروان خاطب إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر فقالت أم سلمة إني لم أكن لأنكحك ما دمت أميرا وكان أميرا على المدينة فلما أمر سعيد بن العاص على المدينة وصلت مروان قالت أم سلمة الآن أنكحك فإن خير أيامك الأيام التي لا تكون فيها أميرا فأنكحت أم عمر من مروان. أنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم من بني رواتب في الجنة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيانة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سباع بن ثابت عن أم كرزين الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقية المبشرات. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سبع مثابث عن أم كرزين الكعبية أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطير الطير على مكناتها. وعن بحر بن ياسين قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سبع مثابث عن أم كرزين الكعبية به قال الشافعي في تفسيره للحديث في السنن المأثورة إن علم العرب كان في زجر الطير والبوارح والخط والاعتياف كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمر النظر أول طائر يراه فإن سبح عن يساره واحتال عن يمينه قال هذه طير الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه سيتنجحها وإن سبح عن يمينه فمر عن يساره قال هذه طير الأشائم فرجع وقال هذه حاجة مشؤومة. حدثنا يوسف بن قال حدثنا جرير عن عمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر الأنصارية قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط فقال لك هذا؟ قلت نعم. فقال من غرسه مسلم أو كافر؟ قلت مسلم. قال ما من مسلم يزرع أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو سبع أو شيء إلا كان له صدقة. حدثنا أبو هاشم قال حدثنا هشام عن العوام وهو ابن حوشب عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره ببصره. حدثنا محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا شعبة بن عبد الله هو الخراساني عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله أجل لنا قطنا قال رزقنا. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا رحمه قال حدثنا عفان عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه من شاء أن يراه. فقال يا رسول الله فكيف يراه الخلق مع كثرتهم والله واحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم الشمس والقمر في يوم صحو لا غيم دونهما هل تضارون في رؤيتهما؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيتك ولا تضارون في رؤيتهما. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث بن سوار عن الحسن البصري قال في قوله عجل لنا قطنا قال عقوبتنا. حدثنا سلم بن جنان قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن البصري قال في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال جلي عن قلوبهم. حدثنا عمي إسماعيل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن المبارك بن فضالة قال كان الحسن البصري يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى عجل لنا قطنا قال نصيبنا من الجنة وعن سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن مقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير به حدثنا ابو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا حمزة وهو جاره محدث أن ناسا قال أن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلم أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقرأت على بلدان أن ابن أبي عدي حدث عن شعبة عن صدقة أن أنس بن مالك حدث عن معاذ به قال أبو بكر صدقة وهذا رجل من آل أبي الأحوص عن محمد بن الشيخ قال حدثنا محمد بن جبل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس به وعن محمد بن عبد الله صنعاني عنه قال حدثنا معتبر عن أبيه عن أنس أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا. وعن أبي الأشعث قال حدثنا معتبر نحوه وعن محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سليمان عن أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أسمعه منه وذكره. وعن محمد بن عبد الله قال حدثنا بشر يعلم المفضل قال حدثنا التيمي ومثله. وعن أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن معاذ به. وعن يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سلمة بن وردان قال كنت جالسا مع أنس فقال جاء معاذ بن جبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث قال أنس فقلت له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال نعم قال فأتاه وسأله فقال صدق معاذ ثلاثة. وعن بشر بن خالد العسكري قال حدثنا سعيد عن سلمة بن وردان نحوه. وعن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم عن سلمة به. وعن محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون عن سلمة بن يحيى قال ابن خزيمة أنا أبرأ من عهدة سلمة وقد أخطأ في هذا الإسناد إذ زعم أن أنس سمع هذا من معاذ لأن سليمان التيمي هو أحوه هو أحفظ من عدد مثل سلمة وأعلم بالحديث رواه عن أنس قال ذكر لي أن معاذ بن جبل قال فذكره. حدثنا العباس بن عبد العظيم وزياد بن أيوب وعبد الله بن الحكم قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم قال سألت أنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام حرمها الله ورسوله لا يقتل قلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة بن أبي عامر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن قوما سفعة أو سفعة من النار بذنوب عملها ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم جهنميون. وعن محمد بن القطعي وعبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا محمد بن مروان وهو الوقيلي قال حدثنا هشام نحوه. وعن محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام به. وعن محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا وابن بن جرير عن هشام به. وعن ابي موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي به. وعن محمد بن يحيى قال عبد الرزاق عن معاذ عن قتادة وثابت عن انس نحوه. وعن احمد بن مقدام قال عن المعتمري عن ابيه عن قتادة به. حدثنا الصواني قال حدثنا بشر المفضل عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس قال اقبلنا من خيبر انا وابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه رديفته قال فعثرت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصور يا صفيه قال فقتحم ابو طلحه فقال يا رسول الله جعلني الله فداك قال اشك قال ذاك ام لا اضردت قال لا عليك المراه قال فالقى ابو طلحه على وجهه الثوب فانطلق اليها فمد ثوبه عليها ثم أصلح لها رحلها فركبنا ثم اكتنفناه أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي فلما أشرفنا على المدينة أو كنا بظهر الحرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولهن حتى دخلنا المدينة. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك يحيى فيما مات قلت في الطاعون فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن محمد بن معمر بن وبشر بن آدم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أم الهذين وهي حفصة بنت سيرين بالحديث دون القصة. حدثنا إسماعيل بن إسحاق أصله كوفي وسكن في السلطة يقال له أبو بحر قال حدثنا محمد بن علي بن غرام قال حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عن براء بن عازم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سقناه بوجوهنا. قال أبو بكر هذا الخبر عندي معلول. حدثنا أشج قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبان بن عبد الله البجلي قال رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطبه فقلت له رأيت فتستقبل بوجهه فقال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. قال يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكرم لكم ثلاثا رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولى الله أمركم ويتروا لكم قيلا. وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال عطاء بن يزيد الميثي وسمعت تلميذ مداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين النصيحة ثلاث مرات قالوا يا رسول الله لمن قال لله وملائكته ولأئمة المسلمين أو قال لأئمة المسلمين وعامة وحدة وحدثنا عبد الزبير بن علي قال عبدنا بن عيينة قال قلت لسهيل بن أبي صالح أرأيت حديثا حدثنا عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبيك سمعته منه قال حدثني الذي سمعه أبي منه قال سمعت عطاء بن يزيد الليثي صديقا لأبي من أهل الشام يحدث عن تميم به حدثنا حسين بن الحسن قال أخبرنا شيء عن سيار عن عامر بن شعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر فلما ذهبنا ندعو قول قال أمهل حتى تنتشط الشاهدات وتستحد المغيبة عن محمد بن وليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سيار النحو وزاد عليك الكيس الكيس وعن محمد بن رسول الله جواز عن مروان بن معاوية عن عاصم الأحول عن الشعبي بمعناه إذا أطال أحدكم غيبة عن أهله فلا يطرق إلينا عن يوسف بن موسى عن جرير عن مغيرة عن الشعبي به عن زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم به حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن ذثار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا أو يخولهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي زبيد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم بيت الله واني حرمت المدينه ما بين لابتيها لا يقطع عظامها ولا يصاد صيدها. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي زبيد عن جابر بن عبد الله روايه ما من مسلم يزرع زرعا فياكل منه طير او سبع او انسان الا كان له صدقه عن عامر عن طاووس به ليس فيه روايه. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الاسلام فبعث فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقلني فابى فاتاه فقال اقلني فابى فسال عنه فقال وخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه كالكيري دم خبثها وينصر طيبها. حدثنا ابن عبد الحكم ومحمد بن خلف العسقلاني والحسين وابو الحسن بن موسى البزاز المصري قال حدثنا ايوب بن سويد قال حدثنا الاوزاعي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي المحج قال اطعام الطعام وطيب الكلام. حدثنا عبدة بن عبد الصمد الخزاعي قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حارث بن شداد قال حدثني حبيب بن كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي ان اباه اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق واصدق الطير الفأد. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيده ولا يعض بشوكه ولا تلتقطه ولا لقطته إلا من عرفه ولا يفتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا ذكر فإنه لبيوتهم ولقيدهم. فقال إلا ذكر ولا هجرة ولكن جهاد ونية إذا استنفرتم فانفروا عن يوسف بن موسى عن جرير عن منصور به حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة مرديا. قال أخو ابن إبراهيم وأحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أيوب عن سعيد بن جبير نحوه حاوى عن محمد بن عبد الله الصنعاني عن المكدر بن سليمان قال سمعت أيوب عن سعيد بن جبير نحوه حاوى عن الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن الحكم بن حسين كان سعيد بن جبير حاوى عن السلم بن جنادة عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير حاوى عن يعقوب عن العلاء عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به. حدثنا الحسين بن عيسى الإسلامي وعلي بن عبد وأحمد بن سعيد الباطني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد مجده من بعد قالها معه في القصر ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا الحكم بن أبان عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لعلمه فقال أعرابي إن الناقة الجرباء تدخل في الإبل فتجرب الإبل فتجرب جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعاد الأول. حدثنا حامد بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيارة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر. قال فقال رجل يا رسول الله إنا لا نأكل شاة الجراء فنطرحها في الغنم فتجرب. قال فمن أعد الأول. قال أحمد بن سعيد الدارمي وعبد الله بن الحكم بن زياد القطواني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس به. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا سليم بن مسلم المكي وعن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن عويمر أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة. عن محمد بن حيان المفيدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جدي عبد الرحمن بن عوف قال قال لي أمية مقالة وأنا بينه وبين ابنه علي وبين ابنه علي آخذ بأيديهما يا عبد الله إن الرجل منكم إن من الرجل منكم معلم بريشة نعامة في صدره. قال قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك فعل بنا الأفاعيل. حدثنا علي بن حجة قال حدثنا هشيم بن بشير بن المنصور بن زادان وحميد الطويل عن ويونس وكلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكنت إليها وإن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت عن يمين على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عطاء عن علي بن ربيعة قال إن علي استعمل رجلا من بني أسد قالوا له ضبيعة بن زهير قال فلما قضى عمله أتى علي بجراب فيه مال فقال يا أمير المؤمنين إن قوما كانوا يهدونني حتى اجتمع منه مال فها هو ذا فإن كان لي حلالا أكلته وإن كان غير ذلك فقد أتيتك به. فقال علي لو أمسكته لكان غلولا فقبضه منه وجعله في بيت المال. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن جريري عن أبي عطاف عن أبي هريرة قال أربع لا يحرمن على جنوب ولا حائض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا إبراهيم محمد الحلبي قال حدثنا عبد الله بن داود وأبو عاصم عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة قال أرضى بن علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى غار الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. قال ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم خرج إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك ربي وتعجبه من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال سمعت علي عن عمدان يقول حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا أو أن يطيعوا أن يجيبوا إلى ما دعوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير عن أبيه عبد الله بن عمرو قال قلت للعاملين عليها يعني حقا؟ قال نعم على قدر عمالتهم. حدثنا محمد بن هريرة وحمد بن محمد بن المعلى البصري قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو عوانة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزاة كان أول عهده بفاطمة وإنه خرج في غزوة تبوك ومعه علي رضوان الله عليه فقامت فاطمة فبسطت في بيتها بساطا وعلقت على بابها سترا وصبغت مقنعتها بزعفران فلما قدم أبوها صلى الله عليه وسلم ورأى ما أحدثت رجع فجلس في المسجد فأرسلت إلى بلال فقالت يا بلال اذهب إلى أبي فسأله ما يرده عن بابي فأتاه فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت وأحدثت ثم شيئا فأخبرها فهتكت الستر ورفعت البساط وألقت ما عليها ولبست أطمارها فأتاه بلال فأخبره فأتاها واعتنقها وقال هكذا كوني فداك أبي وأمي. قال ابن خزيمة أنا بريء من عهد هذا الخبر فإن لأن فيه لفظة تدل على أنه غير ثابت وهي قوله ومعه علي وعلي لم يشهد غزوة تبوك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن الغلام حتى يحتلم عن المجنون حتى يفيق وعن محمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود به. حدثنا سعد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمر بن الخطاب أنه قال لمعيقيب والله لو كان غيرك به الذي بك ما قعد مني على أبعد من قيس رمح فكل مما يليك. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد عن حبيب حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام وصلاة في ذاك أفضل من مئة صلاة في هذا. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وعن محمد بن أبي صفوان قال عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن حاء وعن أبي موسى عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن حاء وعن زياد بن أيوب قال حدثنا عاصم وهو ابن علي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة نحوه حاء وعن محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن لفظ يقول الله اخرج من النار من قال لا اله الا الله ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بمعنى حاو حدثنا ابو داود في عقبه قال حدثنا ابو داود عن شعبة نحوه حاو عن ابي موسى قال حدثنا محمد بن جعفر به بلفظ ما يزن شعيرة ما يزن برة ما يزن ذرة من الايمان حاو عن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة نحوه حاو عن محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام عن قتادة نحوه حاو عن محمد بن يحيى قال حدثنا الخليل بن عمر قال حدثنا عمر يعني بن سعيد الابح عن سعيد به حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين فأوحى الله إلى الجنة أنت رحمتي أسكنك من شئت وأوحى إلى النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما ملؤها فتقول يعني النار هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط وعن أبي موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة ببعضه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد وزاد وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا ومحمد بن معمر عن روح سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك به كذلك حاو عن أبي موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيها قتادة به كذلك ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبان عن قتادة به حاو عن رزق الله بن موسى قال حدثنا بهز قال حدثنا أبان عن قتادة به ولم يذكر زيادة حاو عن إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن قتادة به كذلك حاو عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله الخراساني قال حدثنا شعبة عن قتادة به كذلك عن محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله بن عمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي وعن عبيد الله بن محمد المراق وإمام المسجد الجامع بالكوفة كلاهما عن موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع به قال ابن خزيمة أن أبرأ من عدة هذا الخبر ورواية الأحمسي أشبه كان عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا المنكر فإن كان موسى بن هلال هذا لم يخلط فقد فمن قوى أحد العمرين ويشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر العمري فأما من حديث عبيد الله فإني لا أشك أنه ليس من حديثه بهذا الإسناد حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زائدة عن سماك بن حرب على كريمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى يوم يقدم أهله قال ثوبا ثوبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا حدثنا عن يوسف بن موسى قال حدثنا مالك بن إسماعيل البصري قال حدثنا عبد السلام بن الحرب قال حدثنا يزيد بن أبو خالد الدالاني يزيد أبو خالد الدالاني قال حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال يجمع الله الناس يوم القيامة قال فينادي منادي يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وصوركم أن يولى كل إنسان منكم إلى من كان يتولى في الدنيا قال ويمثل لمن كان يعبد عزيرا الشيطان عزير حتى يمثل له الشجرة والعود والحجر ويقال لسام جثوما فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون كما ينطلق الناس ويقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد قال فيقال فبما تعرفون ربكم إن رأيتم قالوا بيننا وبينه علامة رأيناه عرفناه قيل وما هي قالوا يكشف عن ساق قال فيكشف عن ذلك عن ساق عند ذلك عن ساق قال فيخر من كان لظهره طبقا ساجدا ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفي مرة فإذا أضاء قدمه وإذا طفئ قام فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال انجو على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الرجل ويمر رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه قال يجر يدا ويعلق يدا ويجر رجلا ويعلق رجلا وتضرب جوانبه النار وتضرب جوانبه النار قال فيخلصوا فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا قال مسروق فما بلغ عبد الله هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لقد حدثت هذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه مرارا فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك حتى تبدو لهواته ويبدو آخر ضرس من أضراسه لقول الإنسان أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ذلك قادر فسلوني. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا يونس بن كير قال حدثنا محمد بن ساق قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات لقاء مرتحلا على جبل ضعيف فلما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتقلب حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر؟ قال قلت يا رسول الله أبطى بي جملي هذا. قال فأنقه وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطني هذه العصا من يدك أو قال اقطع لي عصا من شجرة. قال ففعلت. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات ثم قال اركب فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. قال وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال قلت يا رسول الله بل أهبه لك. قال لا ولكن بعنيه. قال قلت فسمني به. قال قد أخذته بدرهم. قال قلت لا إذن يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبدرهمين. قال لا. قال قلت لا. قال فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوفية. قال قلت فقد رضيت. قال قد رضيت. قلت نعم. قال نعم. قال قلت هو لك؟ قال قد أخذته. قال ثم قال لي يا جابر تزوجت بعد؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ قال قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبع فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال أصبت إن شاء الله؟ قال أما إنا لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزول فنحرت وقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها. قال قلت والله يا رسول الله ما لنا نمال؟ قال إنها ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحيرت فقم فأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال فأخبرت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فدونك فسمعا وطاعة. قال فلما أصبحت أخذت برأس جمل فأقبلت به حتى أنخت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. قال فإن جابر فدعيت له. قال تعالى أي ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. قال فدعا بلالا فقال اذهب بجابر فأعطيه أوقية. فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال فوالله ما زال ينمي عندنا وما نرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمسي فيما أصيب الناس يعني يوم الحرة. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال إن هشام بن عروة حدث عن أبيه قال إن الزبير بعث إلى مصر فقيل له إن بها الطاعون فقال إنما جئنا للطعن والطاعون. قال فوضعوا السلاليم فصعدوا عليها. حدثنا محمد بن علاء بن كرم قال حدثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم بن نجلة عن ابن عباس قال إن سنة الحج أن لا نحرم بالحج إلا بأشهر الحج. وعن أبي كرم عن أبي خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم نحوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني أبو تميمة عن عمرو يعني البكالي عن عبد الله بن مسعود قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى أتينا موضع فخط لي خطة أو خطة فقال لي كن بين ظهري هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجتها لك. قال فكنت فيها. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم خدفة أو أبعد شيئا أو كما قال ثم إنه ذكر هنينا كأنهم الزط ليس عليهم ثياب ولا أرى سوآتهم طوال قليل لحمهم. قال فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم. قال وجعلوا يأتوني فيحيلون حولي ويعترضون لي. قال عبد الله فأرعبت منهم رعبا شديدا. قال فجلست أو كما قال. قال فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون أو كما قال. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثقيلا وجعا وكاد أن يكون وجعا مما ركبوه. قال إني لأجدني ثقيلا أو كما قال. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجري أو كما قال. قال ثم إن هنين أتوا عليهم ثياب بيض طوال أو كما قال. وقد أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فأرعبت أشد مما أرعبت المرة الأولى. قال فقال بعضهم لبعض لقد أعطي هذا العبد خيرا أو كما قالوا إن عينيه نائمتان أو قال عينه أو كما قالوا وقلبه يقظان. ثم قال بعضهم لبعض هلم فلنضرب له مثلا أو كما قالوا. قال بعضهم لبعض نضرب له مثلا ونؤول نحن أو نضرب نحن وتؤولون أنتم. فقال بعضهم لبعض مثل كمثل سيد ابتنى بنيانا حصينا ثم أرسل إلى الناس بطعام أو كما قال فمن لم يأتي طعامه وقال لم يتبع وعذبه عذابا شديدا أو كما قالوا. قال الآخرون أما السيد فهو رب العالمين وأما البنيان فهو الإسلام والطعام الجنة وهو الداعي فمن اتبعه كان في الجنة أو كما قال ومن لم يتبعه عذب أو كما قال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ فقال ما رأيت ابن أم عبد فقال عبد الله رأيت كذا وكذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما خفي علي مما قالوا شيئا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هم نفر من الملائكة أو قال هم من الملائكة أو كما شاء الله. عن أحمد بن عبيد الله بن أبي عبيدة بن أبي السفر عن حجاج بن عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله قال قلت لابن عباس ما ترى في جارية لي في نفسي منها شيء فإني سمعتهم يقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء ففي الضيع والمرأة والفرس. فأنكر أن يكون سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد النكرات وقال إن كان في نفسك منها شيء ففارقها أو اعتقها. وعن محمد بن عن حماد بن مسعدة وعثمان بن عمر عن ابن جريج به ها سياو السياو يا أخوان اللي حاط سياو تبارك الله فيكم جنب البيت هذا اللي على اليمين. نعم تفضل. وعن محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة وعثمان بن عمر عن ابن جريج به ح وعن هلال بن بشر عن حماد بن مسعدة عن ابن جريج به ولفظ لحجاج. وقال حماد أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فربا مبلغ نوعا سامع. حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وآمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا فعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا أحمد بن قدام العجلي وقال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة عن خليد العصاري عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخليد العصري عن عبد الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم من أنفق فأعقبه خلفا ومن أمسك فأعقبه تلفا. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثني زيد بن حباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن جبين قال حدثنا محمد بن مسلم بن خباب عن أنس بن مالك أن عمر لما أزاد في المسجد غفلوا عن العود الذي كان في القبلة. قال أنس ما تدرون لأي شيء جعل ذلك العود فقالوا لا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قيمت الصلاة أخذ العود بيده اليمنى ثم التفت فقال اعدلوا صفوفكم واستووا ثم أخذ بيده اليسرى ثم التفت فقال اعدلوا صفوفكم. حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطار 12,000 وقية كل وقية خير مما بين السماء والأرض. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب قل ومن يعص الله ورسوله. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بناني عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلما بلغت أبدلني بها خيرا منها. قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة قبل من قضت عدتها. بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوج ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوج فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه قالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة غيره وأن امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهدا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها ما قولك إن امرأة غيره فأسأل الله أن يذهب غيرتك وأما قولك إن امرأة مصبية فتكفين صبيانك وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهد فليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها فإذا رأته أخذت ابنتها زينب فجعلتها في حجرها لينقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم بذلك عمار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة. فجاء إليها فقال أين هذه المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فذهب بها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عليها فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في جوانب البيت وقال ما فعلت زينب. وقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أنقصك مما أعطيت فلانة رحائين وجرتين ومرفقة حشوها ليك. وقال إن سبعت لك سبعت لنساء. حدثنا محمد بها قال حدثنا عبد الرزاق عن معبر عن ثابت عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حيث بايعهن أن لا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء إن نسان أسعد لنا في الجاهلية بل أسعدهن في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب فليس منا. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري وحدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي وقال حدثنا أبو مروان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين. حدثنا أبو عمر قال حدثنا فضل بن موسى قال عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. نعم أحسنت. في قوله عليه الصلاة والسلام واجعل لنا مع البركة بركتين كم تكون البركة؟ ثلاث. تكون البركة ثلاث. بعد أبو جعفر كم تكون البركة؟ تكون أربع. يعني عندنا بركة ومع البركة بركتين ثلاث. أين الرابعة يا أبو محمد؟ الأصل. والله يعني في نفس الشيء مع البركة بركتين ثلاث. نعم في شيء يا شيخ حسن؟ البركة الأولى. إيه. البركة. إذن. البركة الأولى. نعم. وبعد. مع البركة. أنا بركة. لما البركة بركتين. البركة الأولى. وين البركة الأولى؟ والبركة في المال ثم بركتين مع البركة. واجعل لنا مع البركة. بركتين. البركة الأولى ومع بركتين ثلاث. نادر اللهم بارك لنا الله وبارك لنا هذا بارك لنا الآن هذه بركة معها البركة بركتين. إيه يعني صاعنا كل الأشياء الله دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبارك فيها ليس في شيء معين. فهذه بركة مع البركة بركتين فيكون ثلاث والله أعلم. أحد قال أربع. نعم كان مر معنا حديث فيه أربعة. هناك من قال خمس يعني بس من يعني ما أعرف أحد نص عليه لكن من الإخوة. طيب هذا يواجع إذا كان مر علينا أربعة وين الأربعة الآن ثلاث. طيب هذا يسدل يواجع. نعم قال حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى عن مجرد قال حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فلا يصوم. قال فانطلق أبو بكر وأبوه حتى دخل على أم سلمة وعائشة فكلاهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثا فقال عزمت عليكما لما انطلقتا إلى أبي هريرة تتحدث معه. فانطلق إلى أبي هريرة فحدثا فقال هما أعلم أخبرنا بهم فضل بن عباس. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول حدثنا أبو عمران أنه حج مع موالي قال فأتيت أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إني لم أحج قط فبأيهما أبدأ بالحج أم بالعمرة؟ فقالت إن شئت أم السلام الله يسر أمرك قبل أن تحج وإن شئت بعد أن تحج. فذهبت إلى صبية فقالت لي مثل ذلك. فرجعت إلى أم سلمة فأخبرتها بقول صبية. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا آل محمد من حج من كل حديث نسمع هذا آل الشيخ نعم يا آل محمد من حج منكم فليهن بعمرة في حج. حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا معجلان عن سيدنا النبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله أن يعينه المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يسعف والمكاتب يريد الأداء. حدثنا حسين بن عيسى الإسلامي قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الفضولي يحدث عن عبد الله بن عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حدثنا أبو عمال قال حدثنا الفضل بن مسعر رجاء بن حارك عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهن أيسرهن صداقا. حدثنا علي بن سعد النسوي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن موسى وهو الفطري عن سعد بن إسحاق عن عمته قالت حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على مالها وتنكح المرأة على جمالها وتنكح المرأة على دينها. قل ذات الدين وقلق تلمة مينك. عمته زينب بنت كعب بن أجرة. حدثنا يوسف بن موسى الخطال قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اذهبي إلى أم شريك ولا تفوتي بنفسك. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الدرورد عن سعيد الذي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الرجل أن يتزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أخي سفيان قال عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال فأي نسائه كان أقوى عنده. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن معقل بن يسار قال كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم قرب يخطبها فحمي معقل من ذلك وقال خلى عنها وهو يقدر على فعل بينه وبينها. فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن واصل بن عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبد الله بن سعيد الأنصاري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل مرة ولها ما أعطاها بما أصاب منها فإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان والسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا علي بن محمد بن السعدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أنصاري قال حدثنا ابن جرير قال وحدثني أبي مليكة قال حدثني أبو عبد الذكوان عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر تخطب فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر النساء في أضلاعهن. قالت يا رسول الله الذكر تستحي فساس فتسكت. قال سكوتها إقرارها. حدثنا محمد بن حدود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال وزن نواة من داج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاع. قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج ولم يدخل بها ولم يفرض فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل بن سنان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في برة بنت واثقة. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن قتادة عن عبد الله بمثله. حدثنا محمد بن هشام وابو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا داود بن ابي هند قال حدثنا الشعبي قال حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المراه على عمتها ولا العمه على بنت اخيها ولا تنكح المراه على خالتها ولا خالتها على بنت اختها. حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي نجيح وابان بن صالح عن عطاء بن ابي رباح ومجاهد بن جبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء. حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر بن الراكع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء. قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا ذلك. قال فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيننا وبينها عشرا. فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غادرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرار في الإسلام. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن هاري بن العبدي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيع أباك. قالت والذي بعثك من عقل لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فنحستها ما أدت حقه. قالت والذي بعثك من عقل لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. حدثنا محمد بن رافع عن يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج. قال يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ثم يضرب الوجه ثم لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان وقال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع للبكر وثلاث للثيب. حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حفظناه عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سالمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أقام عندها ثلاثة وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاقها من سودة من تزمعة من امرأة فيها حدة فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم. فقال لا. قال فانطلق فأعطيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوتهم. حدثنا عيسى بن مثرود الغافري قال حدثنا ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. حدثنا أبو الدار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال نزل علينا ضيف لنا وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فانطلق وقال يا عبد الرحمن فرغ من أضيافك. فلما أمسيت جئنا بقراهم فأبوا وقالوا حتى يجي أبوك منزله فيطعم معنا. فقلت إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى فأبوا علينا. فلما جاء قال قد غفرت من أضيافكم. فقالوا لا والله. فقال ألم آمرك عبد الرحمن وتنحيت. قال أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت فجئت. فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. فقال ما لكم لا تقبلون عن قراكم. قال أبو بكر والله لا أطعمه الليلة. قالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال لم أرك الشر منذ الليلة. ثم قال أما الأول فمن الشيطان فهلموا قراكم. فجيء بالطعام فسمى الله وأكل وأكلوا. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بر وحنثت. فقال بل أنت أبرهم وخيرهم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو ثمينة يحيى بن واضح قال حدثنا حسين بن واقع قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض المغازي فجاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نذرت فافعلي وإلا فلا قالت إني كنت نذرت فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي مهلب عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أو ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أو ابن آدم حدثنا أبو عمان قال حدثنا وكيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أنه كان قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وهو ملثم وعنده عروة قال فجعل عروة يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث قال فقال المغيرة لعروة لا تكفن يدك عن لحيتي أو لا ترجع إليك قال فقال عروة من هذا قال هذا من أخيك المغيرة بن شعبة فقال عروة يا قدر ما غسلت رأسك من غدرتك بعد حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال محمد بن يحيى حدثنا أبو أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطالب قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم صنع لهم طعاما وما قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد وبلت تميرات من الليل في ثور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفو به فسقته تفصه بذلك حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكل على خير يحرص على ما يفعك ولا تعجز فإن غلبك شيء فقل قدر الله وما شاء وإن يتولوا فإن اللو تفتح عمل الشيطان حدثنا يونس عبد العالى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عبد الرحمن بن قاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة عن عائشة قالت خادم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعندي نمط فيه صورة فوضعته على سهوتي قالت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتثبه وقال تسلين الجدار فجعلته وسادتين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن إسحاق بن سهل بن أبي حتمة عن أبيه عن عائشة قالت كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتها فقالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع غناء ولا لعب فقال يا عائشة هل غنيتم عليها أو لا تغنون عليها ثم قال إن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة عرسي فجلس على فراشك مجلسك مني فجعل جويريات لنا يضربن بدف لهن ويندمن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي ما كنت تقولين حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله أن ثمان بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عنده حدثنا محمد بن الزهري قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الليل عن ابن مسافر عن ابن شهاب بن عمرو عن عائشة قالت هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة فلما قدم أرض الحبشة مريض فلما حضرت الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا سعيد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة عن سفينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا مرقوما حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن جرير عن عطاء وبيد بن عمير قال قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له من النساء ما شاء حدثنا محمد بن علي بن كرم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول تهاب المرأة نفسها فلما أنزل الله ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وإن ابتغيت ممن عزت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك حدثنا أبو عمار بن حسين بن واقل عن يحيى بن عقيل قال سمعت ابن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويفصل الخطوة ولا يأنف ولا يستكثر وأن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل عن قيس عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم فلا تقتتلن بعدي حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني دكين بن سعيد المزني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع من زينة فقال لعمر انطلق فجهزه. قال يا رسول الله إن هي إلا آصع من تمر. فانطلق فأخرج مفتاحا من حزته ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض من التمر فأخذنا منه حاجتنا. قال فلقد التفت إليه وإني لمن آخر أصحابي كأننا لم نرزقه تمره. حدثنا أحمد بن أبي سرج قال حدثنا شبابة بن سوان قال حدثني ورقاء عن منصور عن سالم بن الجعد عن كرب بن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى حبري تيماء فسلم عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضماد القادم مكة من أبي سلمة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. أما بعد فقال عد علي كلماتك هذه فأعادها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء هاتي يدك أبايعك على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك فقال وعلى قومي قال فبايعه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي طفيل قال سئل علي بن أبي طالب أن أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعمم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفه هذا. فأخرج صحيفة مكتوبة لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثاه. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العباس عن أبيه عن عائشة قالت استكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النساء انظر حيث تحب أن تكون فيه فنحن نأتيك. قال صلى الله عليه وسلم وكلكن على ذلك؟ قالت نعم. فانتقل إلى بيت عائشة فمات فيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والأشج قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد بن سعيد عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم بنه مسرعا في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وكان طئره خيلا فيأخذه فيقبله ويرجع. قال عمرو فلما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن إبراهيم كان في الثدي وإن له ضئرين تكملان رضعه في الجنة. حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح مخاطأ أسامة بن زيد فقالت عائشة لعني حتى أكون أنا أفأنا الذي أفعله. قال يا عائشة أحبيه فإني أحبه. حدثنا محمد بن علي أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثني أبو العنبس سعيد بن كثير عن أبي قال حدثتنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة قالت فتكلمت أنا فقال أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى والله. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم عن إسماعيل عن قيس عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت إني لست أعلي النساء إنما عن الرجال. فقال أبو بكر أو قال أبوها. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامد قال حدثنا هشام بن عروة عن عوف بن الحارث بن الطفيل عن رميثة أم عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن أم سلمة قالت كلمني صاحبي أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس فيهدوا له حيث كان فإن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نحب الخير كما تحب عائشة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يراجعني فجاءني صاحبي فأخبرتهن أنه لم يكلمني فقلنا والله لا ندعه. قالت فكلمته مثل المقالة الأولى مرتين أو 3 كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإني والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نساء غير عائشة. قالت فقلت أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الخليل على الطعام. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن أباه هلك وترك تسع بنات أو سبع بنات. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال ذكرا أو ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسع بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن وأردت أن أرى امرأة تقوم عليهن. فقال لي بارك الله لك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال ثابت بن قيس أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخشى أن يكون الله قد غضب علي فحزن واصفر ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل يا نبي الله إنه يقول إني أخشى أن أكون من أهل النار إني كنت أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. حدثنا محمد المشان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأطرهم في كتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا ألا وإن أمين أمتي هذه الأمة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بإصبعه يحرك يمجد الرب جل وعلا نفسه أنا الجبار وأنا المتكبر وأنا الملك وأنا العزيز وأنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. حدثنا يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي يحيى بن عمر قال قلت يا أبا عبد الرحمن يعني لابن عمر إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال هل عندنا منهم أحد؟ قال قلت لا. قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم من ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه. حدثنا عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورك والحاصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت يا محمد ما الإيمان؟ قال صدقت. قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت هذا فأنا محسن. قال نعم. قال صدقت. قال فمتى الساعة؟ قال سبحان الله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل. قال إذا رأيت العالة الحفاة الرعاة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا. قال ومن عالة الحفاة الرعاة؟ قال العريب. قال وإذا رأيت الأمة تلد ربتها فذلك من أشراط الساعة. قال صدقت. ثم نهض فولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى. أحسنت الله يجزاك خير.